حتى يؤدي إلى كل ذي حق حقه. قال سبحانه رضي الله عنه والله يقول يؤدي صار حقه. يؤدى صار حقه. نعم ماشي خلاص قول يأتي الوجهين. قال الزبير قال الزبير رضي الله عنه والله إن الأمر شديد. قال البخاري رواه أحمد وسلم عن حكيم عن الحسن قال الزبير وهو شديد بن سعيد عن بينة عن مطرف أنه قال قال الزبير وألفاظه متقاربة والصحيح حديث الأول. وبه قال حدثنا قمت بأصول بن أبي داود قال حدثنا يعقوب القمي قال حدثنا جعفر هو ابن ابي مريره عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال لما نزلت امه انكم يوم القيامه عند ربكم تختصمون لم ندري ما تفسيرها فلما وقعت الفتنه قلنا هذا الذي وعدنا ربنا ان نختصم فيه. وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سليم بن كثير عن السبيل عن عمر بن سعد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اترون ما ارى الفتن تقع خلال بيوتكم. وبه قال حدثنا تعرفونها أو لا؟ قرص الذي ينضج على الرمال هذا هو المل هو الرمال. وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن عمش وحسن بن عبد الوفد عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو انه قال عن عبد الله بن عمرو قال سفيان ولم يرفعه عمش الى النبي صلى الله عليه وسلم ورفعه الحسن وفد الى النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ليس الواصل بالمنافي ولكن الواصل الذي اذا تولت رحمه وصلها. وبه قال حدثنا مالك بن سهيل قال حدثنا عيسى بن وبه إليه قال حدثنا أبو نعمان قال أخبرنا شعيب عن سعيد أخبرني قال أخبرني عروة بن الزبير أن حكيم بن حزام أخبره أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت أمور كنت أتحنث أو قال أتحنث بها في الجاهلية أتحنث أو قال أتحنث يعني بالثاء قالها بالثاء أو قالها بالتاء وهما لغتان فصيحتان لغتان عربيتان فصيحتان ومثله التشميت والتسميت شمته إذا عرس حميد الله شمته أو سمته بالسين هنا تقول كنت أتحنث أو قال أتحنث نعم أحسن عليكم كنت أتحنث أو قال أتحنث بها من جهية مسلة معتاقة وصدقة عندي فيها أني فيها أجل قال حكيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما سلف من خير نعم. وبه إليه قال حدثنا عبد الرحمن بن شريك قال حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق عن مقيم بن عبد الله بن أسد عن سليمان بن يسار عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي عنها أنها أعتقت جارية لها فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرت له فقال قد آجرك الله أما إنك لو أعطيتها أخوانك كان أعظم لأجرك لأن صلة الرحم أعظم من العتق. ميمونة كان عندها جارية رضي الله عنها فأعتقتها دون أن تسأل النبي صلى الله عليه وسلم لأن المرأة تسلط في مالها ليس على الزوج أن يتسلط على مالها وهنا هي اعتقت هذه الجارية والجارية مالها من مالها دون أن تسأل النبي صلى الله عليه وسلم وزوجها فدخل عليها فقالت يا رسول الله أشعرت أني أعتقت جاريتي فلانة قال أو قد فعلت قالت نعم قال أجرك الله أما أنك لو أعطيتها أخوانك ترعى عليهم يعني ترعى غنمهم كان ذلك أعظم لأجلك يعني تعينيهم على رعي غنمهم فيكون ذلك صلة للرحم فكان صلة الرحم أعظم من عتق الرقبة نعم وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني بكر بن الله عن عمرو وهو ابن الحارث عن مكرم عن كريم وعن كريم وابن عباس رضي الله عنهما أن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أعتقد فريدة الآن فقال لها لو وصلت بعض أخوانك كان أعظم لأجلك كان أعظم لأجلك نعم لو وصلت بعض أخوانك كان أعظم لأجلك نعم وبه إليه قال حدثنا مسعود محمد قال أخبر عبد الله قال أخبر أبو عبيد بن مسد قال سمعت عن أبي سعيد بن يسار بن حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ من خلقه قال تالله إن هذا مقام عائد هذا مقام عائد بك من القطيعة هذا مقام عائد بك من القطيعة هي تناجي لها عز وجل نعم قالت هي يعني الرحم قالت لله عز وجل هذا مقام عائد بك من القطيعة قال نعم ألا ترضين أن أصل بنصرك وأمر بقطعك قالت بلى يا رب قال فهو لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقهوا شيخ فعزيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم اعمى ابصارهم وبه اليه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ابي ذر عن عقيل عن ابن شهاب قال سمعت عروه يقول قالت عائشه رضي الله عنها رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى خديجه يعني في قصه نزول الوحي نزول الوحي أول ما نزل حين كان النبي صلى الله عليه وسلم في الغار فأتاه جبريل نعم اقرأ فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خديجة رضي الله عنها ترجف بوادره فدخل وقال زمروني زمروني فلما سدي عنه قال صلى الله عليه وسلم لخديجة أشفقت على نفسي قالت خديجة رضي الله عنها أبشر والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتسبق الحديث وتصل الرحمة وتحكم الكلمات وتكفي الطيف وتعين على نواهب الحق فانطلقت به خديجة إلى ورقة بن أوفل بن أسد وكان تنصر شيخ الأعمى يقرأ الإنجيل بالعربية فقالت خديجة أي عم اسمع من أخيك فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى فأخبره خبر الله فقال ورقة هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى يا ليتني فيها جدعا يا ليتني أكون حيا قومك قال أو مخرجيهم قال نعم يك رجل بما جئت به قط إلا عودي وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا وبه إليه قال الضرر والتدبير هو أن يقول الإنسان لعبده أنت حر عن دبري، يعني بعد موته، يعني طالما أنا حي أنت عبدي، فإذا مت أنت حر، فإذا مات السيد عتق العبد. وكذا الجاهلية قال لها أنت حرة عن دبري، فمتى ما مات عتقت عن دبري، يعني من ورائي، يعني من بعدي. نعم. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لك يعني اشترط هنا في المقبر اشترط أن لا يتجاوز ثمنه ثلث تركة المعتق، وإلا لا يعتق. يعني لو قلت يا عبدي كأنت حر عن دبري، فلما مت رأينا أنه ليس ثمنه إلا هذا الثلث، إلا هذا العبد. العبد المدبر لا يعتق إلا في ثلث مالك، فلا يعتق. لكن إن تركت مالا وكان هذا العبد قيمته ثلث التركة فما دون عتق، عتق. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يشتريه مني فاشتراه. ماذا قال من يشتريه مني؟ ولم يمضي النبي صلى الله عليه وسلم تدبيره، لأنه لم يكن له مال إلا هذا العبد، لم يكن له مال إلا هذا العبد فقط. نعم. فقال رسول الله فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لك ما رأيك؟ قال لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يشتريه مني فاشتراه معيون عبد الله إلى حام بثمانمائة درهم، فجاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفع إليه، ثم قال ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل على أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل شيء عن قرابتك فهكذا وهكذا، يقول بين يديك وعن يمينك وعن شمالك. يعني تصدق، يعني أنت تصدقت بعقل هذا العبد، أنت ما عندك مال غيره، فتبقى أنت وأهلك فقراء، وأعتقت هذا العبد الذي هو مالك الوحيد، ولذلك باعه النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه ثمنه، وقال أنفق على نفسك، أنت أولى من أن تعتق غيرك، أنفق على نفسك، فإن بقي شيء بعد نفقتك على نفسك فأنفق على أهلك وغيرك، فإن زاد عن ذلك فأنفق على قرابتك، شد رحمك، أعطي قرابتك الفقراء، فإن بقي بعد ذلك شيء فهكذا وهكذا وهكذا، عن يمينك وعن شمالك، يعني تصدق على الفقراء والمساكين بعد ذلك. أحسن الله في مبيه. قال حدثنا أدم بن أبي يوسف، قال حدثنا شعبة، قال حدثنا قارب، قال ابن أبي ذئب، قال حدثنا سعيد بن مسلم عن أبي مسلم، قال ابن أبي ذئب حدثنا، قال ابن أبي ذئب حدثنا سعيد بن مسلم، حدثنا سعيد بن مسلم عن سمعت، قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يتعبد الإمارة في السجان والسجان، فقال سعيد بن مسلم عنه فأخبرني ابن حسنة أو حسنة حسنة، فأخبر ابن حسن أن الجهني أنه قال لأبي هريرة ما رأيت ذلك، قال أن تقطع الأرحام ويضاع المغني ويوصل المسلم. نعم. ولذلك كان دائما يقول اللهم أبو هريرة، يقول اللهم إني أعوذ بك من إمرة الصبيان ومن رأس الستين، اللهم إني أعوذ بك من إمرة الصبيان ومن رأس الستين، فمات قبل رأس الستين، مات سنة 59 على الصحيح، قيل بأنه مات سنة 57، وقيل بأنه مات سنة 58، قيل بأنه مات سنة 59 على الصحيح، يعني قبل الستين، لأنه سنة الستين جاءت الفتن كما تعلمون، ففي سنة الستين كانت وفاة معاوية رضي الله تعالى عنه، وفي 61 كانت ماذا؟ مصيبة كربلاء، وقتل فيها الحسين رضي الله تعالى عنه، وفي سنة 62 كانت فاجعة الحرة في المدينة، فجاءت الفتن ومات آلاف من الصحابة الكرام قتلوا، فكان أبو هريرة يتعوذ بالله من ذلك. كيف عرف أنه يقع هذا؟ هل كان يعلم الغيب؟ لا، أخبره النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان يقول حملت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين من عين، أما أحدهما فقد بثثته، وأما الآخر فلو بثثته لقطع مني هذا البلعوم. فالأول بثه لأنه لا يجوز له أن يكتبه، وهو العلم الشرعي الحلال والحرام، ولا يجوز ان يكتمه، وهذا بثه. والوعاء الثاني الاخبار التي تحصل في المستقبل، الامور الغيبيه التي اخبر بها الله نبيه صلى الله عليه وسلم، فاخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم ابا هريره رضي الله عنه، ما اخبر بها ابو هريره، كان يخاف فما اخبر، فيقول تحملت وعائي من العلم، اما احدهما فقد بثته، واما الاخر فلو بثته لقطع مني هذا البلعوم. ولذلك كان يقول اللهم اني اعوذ بك من امرة الصبيان ومن راس الستين، فمات قبل راس الستين. وبه إليه قال حدثنا محمد بن عبد الواحد بن أبي بسلة بن عبد الواحد قال حدثنا يقي عن بيان بن بشر عن قيس بن أبي حازم هكذا أنهينا الكتاب بفضل الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن تفضل وتكرم علينا بقراءة هذا الكتاب، أسأله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن ينفعنا بما قرأنا، وأن يرزقنا العمل بما قرأنا، وأن يرزقنا بِرَّنَا بآبائنا وأمهاتنا، وأن يرزقنا رضاه ما أعلنا. وفي نهاية هذا المجلس، من حضر هذا الكتاب كله دون أن يكون قد فاته شيء أجزته به من أساليب التي ذكرتها في أول المجلس، فلكم أن تروه عني شرط أن تكون قد سمعته كاملا، وشرط أن لا تروه عني إلا بعد دراسة هذه الأحاديث ورجوعي إلى الشروط ومعرفة كلام أهل العلم حول هذه الأحاديث، ثم بعد ذلك إن شئت أن تدرس هذا الكتاب درسه، شرط ما ذكرناه أن تدرس شروحها وأن تسأل عما يشكل عليك فيها. أسأل الله أن يزيدكم توفيقا وسدادا وعلما وعملا، إنه جواب كريم، وصلى الله وسلم.